بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، لما تكلم عن مرتبة المقتصدين وقال وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل نقصان الإيمان، ثم قال: فتأمل هذا الموضع وعطيه حقه، يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات، وتعلم أن دعوة المدعي أنها من منازل العوام، ودعوة أنها معلولة غلط من وجهين، أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناه، مصاحب له كما تقدم، متضمن له تضمن الكل لجزئه، أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه، لا ينفك عنه أبدا، ولكن الاندراج فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي، كما قلنا المعنى العالي يتضمن المعنى الذي هو أدنى منه، وبالتالي قد يطلق على الشيء بمقامه العالي فقط. فلا تفهمن أن إيمانا موجود بلا إسلام، أو أن إحسانا موجود بلا إيمان وإسلام. الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما هي منازل العوام، وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغايتها. فإذا كان متعلقها وغايتها بريئا من شوائب العلل، وهو أجل متعلق وأعظمه، فلا علة فيه بحال، وهي من منازل الخواص حينئذ. وإن كان متعلقها حظ العبد أو أمر مشوبا بحظه، فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه. ولنذكر لذلك أمثلة. الأول الإرادة. الإرادة، فإن الله عز وجل جعلها من منازل صفوة عباد، وأمر رسوله أن يصبر نفسه مع أهلها، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم: إنما نطعمكم لوجه الله، وهي لام التعليل الداخلة على الغايات المراد. وهي كثيرة في القرآن، أي لأجل وجه الله أطعمناكم. هذه الإرادة المراد بها يعني الإرادة هنا أي إرادة وجه الله عز وجل بالعمل الصالح. فهذه منازل صفوة العباد، أنهم ليس لهم مراد إلا الله سبحانه وتعالى، فأعمالهم جميعها المراد منها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون غير وجهه بصلاة، صيام، حج، دعوة، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، كل هذه المقامات إلى ما يريدون من ورائها وجه الله سبحانه وتعالى. وهي كثيرة في القرآن. فقالت طائفة: والإرادة حلية العوام، ويتجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب، وذلك غيره في طريق الخواص نقص وتفرق ورجوع إلى النفس. فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوة، وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد. فإن إرادة العبد عين حظه وهو رأس الدعوة. إرادة العبد عين حظه، يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني أنه إذا وحد قصده وأراد الله بعمله هذا رأس الدعوة، عين حظه ورأس الدعوة. وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد، كقوله تعالى: ويريدك بخير فلا راد لفضله. فيكون مراده ما يراد به واختياره ما اختير له، إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظر، أي أنه يجعل مراده على مراد الله سبحانه وتعالى، يبقى ليس له إرادة تخالف مراد الله عز وجل. كما قال: أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد. أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد من الوصال يعني لما يريد، أي إلى الهجر لأنه مراده. وهذا المعنى يوجد في السنة، فإن المحب يحب ما يحب المحب، يحب ما يحبه المحب، ولا تتم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كويس ولا تتم المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الإنسان محبا لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المحب لما يحبه مطيع، وهذا أمر ملاحظ. كذلك إذا كانت النفس تحب شيئا والله يحب سبحانه وتعالى شيئا، فإن الإنسان يقدم مراد محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى على ما تحبه نفسه، بهذا تتم المحبة وتكمل. ومن هذا قول أبي يزيد: قيل لي ما تريد؟ قلت: أريد ألا أريد، لأن أنا المراد وأنت المريد. فيقال: ليس المراد من العوام في كلامهم العامة، ليس المراد من العوام في كلامهم العامة الجهال، وإنما مرادون بلفظة عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين منازل الفناء وعين الجمع. وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه، أحدها طبعا زي الألفاظ هذه يكون الأولى تركها، والتعبير عن هذا كله بالمعاني الشرعية والألفاظ عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية التي وردت في ألفاظ النبوة، ولو كان لها تخريج من جهة المعنى صحيح في بعض الأحيان، إلا أن الأولى التزام المصطلحات الشرعية. وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الإرادة من وجوه، أحدها أن الإرادة هي مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه، فلا عبودية لمن لا إرادة له، بل أكمل الخلق أكملهم عبودية ومحبة وصحهم حالا وأقوامهم معرفة وتموم إرادة، فكيف يقال إنها حلية العوام أو من منازل العوام، يعني عموم السالكين؟ الوجه الثاني أنه يلزم من هذا أن يكون المحبة من منازل العوام وتكون معلولة أيضا، لأنها إرادة تامة للمحبوب. الوجه الثاني أنه يلزم من هذا أن يكون المحبة من منازل العوام وتكون معلولة أيضا، لأنها إرادة تامة للمحبوب. ووجود المحبة بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية، وكوجود مقام الإحسان بدون الإيمان والإسلام. فإذا كانت الإرادة معلولة وهي من منازل العوام، لازم أن تكون المحبة كذلك. يعني هذا الحقيقة كلام مثل ما كان يذكر شيخ الإسلام في الاستقامة، قال: فصل الزهد. المثال الثاني الزهد، قال أبو العباس: هو العوام أيضا، لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكه عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الأشياء، وهذا نقص في طريق الخاصة، لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها، وتعذيب للظاهر وتركها مع تعلق الباطن بها، والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذلك، وتضييع الوقت قال الزهد وهو قال أبو العباس هو العوام أيضا، لأنه حبس النفس عن الملذوذات ويمساكوها كويس ها ويمسكه عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الأشياء. وهذا نقص في طريق الخاصة، لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها، وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها. والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذلك، وتضيع الوقت في منازعة نفسك وشهود حبسك وبقائك معك. ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وذلك حيث عاف باطنه من شهودها وظاهره من التعلق بها. فالزهد صرف الرغبة إليه، وتعلق الهمة به، والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتوله حسم هذه الأسباب عنك. كما قيل إن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال: أيها الشيخ، بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ: إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه، نحن قوم صرفنا هممنا إليه فكفانا ما دونه كما قيل. يعني ويريد في معنى الزهد أن يقول هناك زهد عوام، وهو ماذا؟ حبس النفس عن الملذوذات، ويمسكه عن فضول الشهوات، ومخالفة دواعي الهوى وكذا. هو يريد أن يقول زهد الخواص ما هو؟ زهد الخواص صرف الرغبة إلى الله عز وجل، لا يتعلق بالدنيا أصلا، ولا يجاهد نفسه في دفع شهواتها، لأن الشهوات ليست لها محل عنده. فلما تعلق بربه صرف الله عز وجل عنه ذلك. لكن إذا كنت متعلقا بالدنيا بشيء منها وخفت على نفسك، فأنت تحاول أن تتخلص من ملذاتها وشهواتها وتجاهد نفسك في ذلك، هذا زهد العوام. فترك الملذات والشهوات وكذا هذا زهد العوام. إنما زهد الخواص ما هو؟ أصلا ألا يطرأ على بالك هذا. ولهذا قال: وهذا نقص في طريق الخاصة لأنه تعظيم للدنيا واحتباس كذا. فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو، يعني الرب سبحانه وتعالى، حسم هذه الأسباب عنك. فإن تعلقت بربك صرف عنك ملذات الدنيا والتعلق بها والتفكير فيها. مثل ما قيل لبعض الشيوخ: بما تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ قال: إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه، نحن قوم صرفنا هممنا إليه فكفانا ما دونه كما قيل. تسطرت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي؟ ما درت؟ وأين مكاني؟ ما عرفنا مكاني. طبعا أيضا هذه كلها معاني الحقيقة يعني عميقة. يقول: أنا ما أعرف إبليس، إبليس يوسوس ويهجم على الإنسان، لكن الإنسان يدفع إبليس. من ذا الذي لا يعرف إبليس ولا الوسوسة؟ آدم عليه السلام وسوس إليه إبليس، فوسوس إليه، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الله المستعان. هذه حينما ندخل في مصطلحات يعني كما يقال السالكين والمريدين تجد كلمات الحقيقة تحتاج إلى تفسيرات عظيمة. نعم. قال: طيب، إلى أن قال: والمقصود أنه سبحانه طبعا اللي معايا 441 يعني كثير من هذا الكلام نحن في غنى عن الوقوف عنه. والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة ويحب من يحبه وخلق خلقه لذلك وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك، وهذا ومحض الحق الذي به قامت السماوات والأرض وكان الخلق والأمر. فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له، فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه إذ كان كما يحب ويرضى. كلام واضح، هذا كلام الشرعي، أن الله يحب نفسه، أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة ويحب من يحبه، وخلق الخلق لذلك ليكون العبد في محاب الله ومرضاته. ولهذا قال النبي لعلي رضي الله عنه، قال النبي: لأعصين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالمحبة مشتركة، الله يحبه والرسول، وهو يحب الله والرسول. فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكه وسيده، يعني أعرض عن العبودية وعن محل محبة الله عز وجل، أبغضه ومقته، لأنه خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التي هو لها، فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من رحمته. فالله سبحانه وتعالى محبته للعبد مقرونة بفعل الطاعات وبفعل ما يحبه الله عز وجل. طب إذا انحرف العبد عن الطريق، كان سببا في بغض الله عز وجل ولا؟ ولهذا الحب والبغض صفتان فعليتان لهما سبب، فالمحبة لها أسباب والبغض له أسباب. وقد يجتمع في الإنسان السببان، سبب به يحبه الله عز وجل وسبب به يبغض الله عز وجل، كالذي يصلي ويؤدي الفرائض الخمس، هذا محبوب لله عز وجل من جهة كونه يصلي ويقوم بالطاعة والعبادة، فإذا خرج فسرق أو زنى هذا الفعل لا يحبه الله عز وجل، فيكون الشخص مبغض لله عز وجل حال فعله هذا. ولهذا المؤمن قد يجتمع فيه موجب المحبة وموجب البغض، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم ثلاثة وأحب لكم ثلاثة، فمن أتى بهذه الثلاث أحبه الله، ومن أتى بالثلاثة الأخرى أبغضه الله سبحانه وتعالى وكره الله عز وجل فعله. فكأنه استدعى من ربه أن يعامله بنفسه بخلاف ما يحب، فإنه سبحانه عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان، جواد يحب الجود، سبقت رحمته عن غضبه. فإذا أبق منه العبد وخامر عليه ذاهبا إلى عدوه فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسانه. يعني كأن العبد إذا فعل ما يستوجب الغضب وما يستوجب بغض الله له سبحانه وتعالى، كأنه يستجلب شيئا على غير محبوب الله. فالله عز وجل يحب العفو والله يحب المحسنين، فلما فعل العبد ذلك المعاصي، استجلب من الله بغضه، استجلب من الله عز وجل عقابه، وهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. إذا موافقة العبد لمحبوب الله هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله يحب من عبده أن يكون تقيا لأنه يحب التقي، ويحب من عبده أن يكون عابدا لأنه يحب العابد، ويحب من عبده أن يكون محسنا لأنه يحب الإحسان، ولا يحب من عبده أن يكون عاصيا لأنه يبغض المعصية. نعم، وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام، فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه. ولله المثل الأعلى، أنت تحب أن تثني على ولدك وأن تمدح ولدك وأن تمزح معه وأن أنت تحب ذلك، شرط أن يكون الولد موافقا لمرادك، فطالما الولد موافق لمرادك أنت تحب ذلك منه، لا تريد أن تضربه ولا أن تعاقبه. لكن إن خالف الوالد إيه اللي بيحصل؟ يستدعي منك عقابه، استدعاء العقاب منك أنت لا تحبه. ولهذا كل واحد فينا يا أخوان يضرب ولده يزعل، ليه؟ لأنه لا يحب ذلك أصلا، لكن الولد استدعى هذا، استدعى هذا منك انت، لابد ان تفعل هذا، لابد تعاقب الولد، لابد تحرم الولد، لازم اذا كان يستدعي ذلك، مع انك في الاصل لا تريد هذا، انت لا تريد ان تضرب الولد ولا تريد ان تذمه، لكن هو الذي استدعى ذلك. ولله المثل الاعلى، فالله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين، ويحب الله سبحانه وتعالى التقوى ويحب الطاعة. نعم. وهو بمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليه، الذي طبيعته الإحسان والكرم على خلاف مقتضى طبيعته وزجاجته. من هنا إخواني كان موقف أبي بكر رضي الله عنه من مصطح رضي الله عنه البدري، لما نقل الكلام في حديثة عائشة رضي الله عنها، أبو بكر يحب ماذا؟ أبو بكر يحب النفقة، وكان متعلقا بها، وما أكثر النفقات أبي بكر رضي الله عنه، ينفق اليمين والشمال، وهو الذي أعتق بماله سادات الصحابة رضوان الله عليه. ولا يحب أبو بكر أن يأتي يوم يمنع نفقته عن أحد، فضلا أن يكون من أرحام ومن أقرباء كمصطح. لكن لما حصل أن مصطحا نقل الكلام، وكانت هذه الفتنة أو هذه المحنة محنة عظيمة على عائشة رضي الله عنها وعلى أبي بكر رضي الله عنه أيضا، كانت محنة عظيمة لأنها ابنته. من هنا منع أبو بكر النفقة على مصطح، يبقى أبو بكر لا يحب أن يمنع، لكن مصطحا استدعى هذا من أبي بكر رضي الله عنه، فغير ما كان مألوفا وما كان محبوبا له. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يرجع النفقة إلى مصطح، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتني أولو الفضل منكم وسعتي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهجرين في سبيل الله، أي لا يحلفن أهل الفضل والإحسان منكم أن يمنعوا نفقاتهم عن هؤلاء. نعم. الشاهد أن الإنسان قد يكون في قلبه الخير وفي قلبه محبة النفقة، لكن لؤم بعض الناس قد يمنع هذا الخير عنه. يعني أنت تحب مثلا أن تعطي فلانا أو فلانا، لكن لؤم هذا الشخص منع منك النفقة عليه، إساءة هذا الشخص منعت منك تقديم الإحسان إليه. نعم. والله عز وجل طبعا يحب سبحانه أن العبد يدفع السيئة بالحسن، فأستاذه يحب بطبعه الإحسان، وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيته. فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده، ورجع إليه وأقبل عليه، ورجع عن عدوه اللي هو الشيطان، فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه، فيفرح به. ولا بد أعظم فرح، وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد، أي عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله غني عن إيه؟ عن عباده. فإذا رجع العبد بعدما أذنب وشرد، فالله سبحانه وتعالى لا يحول بينه وبين التوبة، ولكن الله عز وجل يفرح بتوبته، وهذا لكمال غناه. ولهذا النفس البشرية أخواني التي تبلغ رتبة من الكمال عالية لا تدفع السيئة بالسيئة، ولا وإنما تدفعه بالإحسان. ليه؟ كلما كان العبد عن الخلق أغنى وأزهد، كلما كان عفوه أقرب. لأن إمتى الإنسان يحاسب الناس على الصغير والكبير؟ إذا كان محتاجا إليه، إذا كان محتاجا إليه. لكن إذا كان الإنسان زهيدا في الناس تجد عفوه قريبا جدا، تجد عفوه قريب. المهم أن يرجع الناس إلى الحق، فإذا رجع الناس إلى الحق قبل السقي منهم ذلك. يعني مثلا واحد دلوقتي مبتدع وانت بترد عليه بقالك 10 سنين وهو مبتدع ضال، لكن لو رجع الان الى حضيرة السنة، ها ماذا تقول له؟ تقول له اقبل، ولا تقول له لا انت لابد ان نوقفك كذا 10 سنين، بل لا نقبلك ابدا، ابتعد عنا. بالعكس نفرح، نفرح ان يعود المبتدع الى السنة بعد ان يبينها وان يظهرها، نفرح بذلك جدا، نفرح بذلك. ليه؟ لان علاقتك معه ليست راجعة الى شيء شخصي، انما العلاقة معه راجعة الى الله عز وجل ومعصيته، فإن عصى ابتعدت، فإن أطاع رحبت به وقبلت. فليتدبر الذي بوجود هذا الفرح، أي من الله لله أفرح بتوبة أحدكم، فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته، يجد في طيه من المعارف الإلهية ما لا يتسع له إلا القلوب المهيئة لهذا الشأن المخلوقة له. ولهذا فرح محسن بر لطيف جواد غني حميد لا فرح محتاج إلى حصول ما يفرح به، متكمل به مستفيد له من غيره. ليس الله يفرح بتوبتك لأنك بذلك تزيد في ملك شيئا أبدا، بل الله عز وجل يفرح بك لكمال غناه ولكمال رحمته ولكمال عفوه ولمحبته لعودة عباده إليه. قال: فوعين الكمال لازم للكمال ملزوم له. وألطف من هذا الوجه أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم، كما قال تعالى: لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وكرمهم وفضلهم على كثير، أو كرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق. فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال لصالحهم وصفاتهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال لموسى: واصطنعتك لنفسي. واتخذ منهم الخليلين، والخلة أعلى درجات المحبين. وقد جاء في بعض الآثار يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحق عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي أثر آخر يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالله سبحانه خلق عباده له، ولهذا اشترى منهم أنفسهم، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم، اشترى منهم أنفسهم، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله ليسلموا إليه النفوس التي خلقها لهم. وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له، مصطفاة عنده، مرضية لديه، وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنه. انتبهوا لهذه النقطة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الله منك ايه؟ النفس والمال. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها وبقدر ثمنها، لأن المشتري اخواني إذا كان عالي القدر لا يشتري الشيء الدنيء، إنما يشتري الشيء العالي القدر أيضا. فمن الذي اشترى نفسك؟ الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على شرف نفسك عند الله إن أنت بعتها لله عز وجل. ولهذا لما تذهب النفس من أجل الله في الشهادة في القتال لا يكون لها مكافأة ولا دية، وإنما أجرها الكامل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا دية لدم الإيه؟ الشهيد، لأنها لما خرجت لله كان أجرها على الله سبحانه وتعالى. هذا إذا جهل قدرها في نفسها، وإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها ومرتبتها في الوجود. فالسلعة أنت، والله المشتري، والثمن جنته، والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. الله أكبر. السلعة من؟ السلعة أنت. أنت السلعة، نفسك هي السلعة، مع أن الله هو الذي بذلها لك وخلقها. فمن الذي خلقك؟ الله. ثم أرادك الله له، فلا تكن عبدا آبقا تعمل لغير سيدك وهو يطعمك وينفق عليك ولا يدخر عنك شيئا، ثم تعمل لغيره. ما أجهلك وأغباك وما أكثر لؤمك، فالله يخلق وتعبد غيره، والله يمن وينعم وتنصرف إلى غيره. فالنفس من الله عز وجل، ثم أرادها الله سبحانه وتعالى. إذا لو تدبر الإنسان علم أنه ليس خسرانا شيئا، فقط ينبغي أن يكون الإنسان أمينا كالخازن الأمين على الأمانة التي بين يديه. فنفسك أمانة مودعة عندك خلقها الله سبحانه وتعالى، فقط ما عليك إلا أن تضعها على مراد سيدها وخالقها وبريئها. يا هشام، إذا دعاك ومنادي الصلاة فصلي، فإن مولاك يريد منك ذلك. فإن حال الحول وعندك مال فأخرج، فإن مولاك دعاك لذلك. فإذا جاء رمضان ورأينا الرؤية صم، فإن مولاك يريد منك ذلك. فإذا كانت معاصي فابتعد، فإن مولاك يكره لك ذلك. يبقى إذا النفس عندك إيه؟ وديعة، أمانة مودعة، فضعها حيث أراد الله سبحانه وتعالى، ولا تبتعد ولا تنصرف عن مراد الله عز وجل، فتكون عبدا آبقا. فالسلعة أنت، والمشتري الله. أجل من يباع له، هذا أجل. إذن السلعة أنت، وهي سلعة جليلة عظيمة القدر لهذا المشتري لها هو الله ولا أجل منه، وثمن ذلك لا أجل منه. إذن السلعة لا أجل منها، وهي النفس بالنسبة لك، والله عز وجل المشتري ولا أجل منه، والثمن الجنة ولا أجل من هذا الثمن. لهذا هذا العقد ورد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله، ولا أجل من الرسول يبلغ لك هذا العقد، ولا أجل من القرآن يدون في هذا العقد. فانظر خمسة أشياء في هذا العقد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تدبر خمسة أشياء في هذا العقد. فهذا العقد على النفس والمال مع الله، ثمن ذلك الجنة، مكتوب في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلعة أنت، والمشتري الله، والثمن الجنة، والعقد على لسان الرسول، وهو مدون في أجل كتاب وهو القرآن. خمسة أشياء. هل يوجد عقد أجل من هذا العقد؟ هل يوجد عقد يا اخواني اجل من هذا العقد؟ يعني النهارده لما انت مثلا واحد يقول يا سلام ربنا انعم عليك، ليه؟ هذا كتب عقد شق على البحر من خمس غرف، من اي غرفة يرى البحر. بكام ديت؟ دي بحوالي 6 مليون. هنيئا لك. ده لقطة، والله لقطة ديت، شق على البحر 5 غرف من اي غرفة تراها. فالناس تحسده، تحسد هذا. لكن هل رأيت احدا يحسد طائعا لله عالما بهذا العقد؟ يا ما شاء الله ما شاء الله، العقد ده انت بعت نفسك لله، ابشر بالجنة على لسان رسول الله في كتاب الله، ابشر، من مثلك؟ الناس لا يلتفتون. والله يا اخواني ربما يكون العقد الذي يبلغ قدره مثلا 1000 جنيه ربما يكون اجل عند كثير من الناس من هذا العقد المدون في كتاب الله ولا يلتفت اليه الكثير من الناس. من الذي التفت الى هذا العقد اصلا؟ من هو الذي التفت الى هذا العقد؟ انما الذين باعوا انفسهم رخيصة لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عن بعضهم فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قبلها ايه؟ ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، عاهدوا الله عليه على القتال في سبيل على الشهادة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من هنا إذن يتبين لنا تفسير موقف الصديق رضي الله عنه لما يدعى إلى النفقة فيأتي بماله كله فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ فيقول أبقيت لهم الله ورسوله. هو أبقى لهم أغلى شيء، أن يبقي الصديق لأولاده المال ولا أن يبقي لهم الله؟ شيخ جمال أن يبقي لهم الله. يبقى هل هناك أزكى وأذكى من الصديق؟ طبعا الناس تنظر وده عامل ايه ده صعب اوه ان يخرج من ماله، هذا صعب جدا، ولا يترك لأولادي، هذا احنا فعلا هذا فقهنا، لكن فقه الصديق اسمى من ذلك. تركت لهم الله ورسوله، ومن ترك لهم الله ورسوله سوف يخلف الله عليه اضعافا مضاعفة. ثانيا الله ستولى اولاده بالصلاح والمعافاة. ثالثا يدفع عنه من المكروهات والمكروبات والله عز وجل به عليم. رابعا سينال جنة عرضها السماوات والارض، سوف يلحق اولاده به فيها. اذا هذا ازكى ما يكون، هذا ذكي الذي يعقد هذا العقد. ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. فهناك تجارة تحصل من ورائها الدرهم والدينار، وهناك تجارة تحصل من ورائها النجاة من عذاب أليم. فأي التجارتين أولى بالعمل والصفقة؟ لكن هذا من يعلمه يا أخوان؟ هذا العقد المدون في سورة التوبة، في سورة التوبة إن الله اشترى من أنفسهم ومالهم، من الذي يلتفت إليه؟ هذا عقد مبذول، ولا يحتاج إلى وسائط ولا مواسط ولا دفع أقساط ولا اتيان بمن يكون واسطة لك، فورا الان الان انتم في العقد هذا. الانسان يبيع نفسه بجعلها مستقيمة على مراد الله عز وجل، باع نفسا لله سبحانه فجعل مراده على مراد الله عز وجل. نعم قال والله لا يصطفي نفسه الا اعز الاشياء واشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه، يعني الله اختار عبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته وبنى له دارا في جواره وقربه وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته، ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه ذاهبا عنه معرضا عن رضاه، ثم لم يكفي ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه وولاه من دونه، يعني ليس فقط أعرض عن الله بل عقد الصفقة مع إبليس فصار مع العدو. لأن الإنسان مثلا ممكن لو السير قد يبتعد عنه العبد، لكن أن يذهب يعمل عند عدوه هذا أمر آخر زائد عن إيه؟ عن الإعراض عن مولاه وسيد. قال وصار من جنده مؤثرا لمرضاته على مرضات وليه وملكه، فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه من عدوه، وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه من عدوه وأبغض خلقه إليه، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه. قال تعالى واذكر الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستغنائه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به، فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أصر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحاولوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه، فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه عليه، فكيف يكون فرحه به؟ ولله المثل الأعلى. شوف عودة العبد بعد المعاصي بعدما لعب به إبليس، ها؟ كان الله يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، كأن الله سبحانه وتعالى يستعطف العبد أن يعود إلى ربه إذا هو عصى واستجاب لإبليس. وحينئذ شوف هذا المثل الذي يبين فرح الله عز وجل بعودة العبد بعدما أصره إبليس، قال فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من إيه؟ من أصر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، خلاص لا تذهب إلى سيدك، أن تأسير عندنا، وهو يحب سيده جدا، فبقي عندهم أياما أو أشهرا أو سنين، فهرب منهم ذلك المحبوب، إشارة إلى أن الإيه؟ وإن تغلبت نفسك عليك وأغراك إبليس فبقيت عنده أياما وليالي على المعاصي، لكنك تحب ربك سبحانه وتعالى فعدت إليه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبتي إلى محبه إلى ربي اختيارا وطوعا حتى توسل عتبة بابه، فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه علي، فكيف يكون فرحه به؟ أن يعود هذا الذي أسر من أعدائه أن يعود إلى سيده، وبينما سيده قد خرج من بيته فوجد محبوبه قد نام على عتبة بابه وقد وضع خده على العتبة، فأي فرح من هذا السيد بعبده؟ ولله المثل الأعلى، فكذلك ربك سبحانه وتعالى يفرح بعبده إذا عاد إليه. إذن لا ينبغي أن يغريك الشيطان، أنت عصيت، أنت ابتعدت، أنت لن يقبلك الله سبحانه وتعالى، أنت خلاص زاني، أنت مرابي، أنت انتهت المسألة وهكذا، هذا أيضا من لمة الشيطان بالعبد، لكن العبد عليه ألا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويحاول أن يعود إلى ربه عز وجل من قريب، ومن عاد إلى الله وتاب إليه تاب الله عز وجل عليه. ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه، وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخيل، بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله، كل كلمة في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، والذي يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه، فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه. اسمع، لما اصطفاك الله واختارك لتكون محبا له قائما بأمره فقد سبقت محبة الله لك، فلما سبقت محبة الله لك قادت محبته في قلبك، ولكن هذا مبنى على علم الله السابق باستحقاقك لهذا، فإنه ألهمه حبه وآثره به، فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها، فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه مشيا أتاه هرولة. وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له. ليه بقى؟ أولا أحبه الله، ثم أحبه العبد لما قذف الله محبته في قلب، فلما أحب العبد ربه زاد الله عز وجل في تلك المحبة فجزاه محبة أعظم منها، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ من خير من إيه؟ من ملأ، وهكذا دواليك. وإذا تعرض هذا المحبوب، إذن كل شيء من عند الله يا إخوان، يعني العمل من الله، والمكافأة من الله، والجنة من الله، والنفس التي خلقها الله. فماذا أنت يا عبد؟ ماذا أنت؟ لماذا تبخل؟ يعني خذ يا حسين هذا الألف جنيه صدق به الإخوان. فشق ذلك على حسين وأخذ منه 500، وبعدين أنا صدق 500، لا لا لا هاخد كمان 200، يبقى 300، لا تكثير أو 300، لا لا لا هاخد كمان 200، باقي 100 يستكثر 100 حتى جحد 1000. طب لماذا؟ أنت أمين، أنت أمين، لماذا تمتنع؟ خذي 1000 وتصدق به. فلعلي لو رأيتك أمينا قلت لك المرة القادمة هذا 1000 لك وهذا 1000 تصدق به. لكن إذا وجدتك خائنا، والله المثل أعلى، إذا وجدتك خائنا فهي 1000 وانتهت، ولن أعود لك بشيء، وستبقى مذموما، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل أيضا قد استأمنك على نفسك، فلا ينبغي العبد أن يضيع نفسه بعيدا عن محبوب الله عز وجل. فكل شيء من الله يا أخوان، كل شيء من الله. ولهذا قال النبي، إذا عرفت هذا المعنى وتدبرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني له بفضله برحمته منه وفضله. طب ليه يا أخوان؟ لأن العمل أصلا من عطاء الله، العمل نفسه من عطاء الله عز وجل، يبقى تدخل بعملك الذي هو له، يبقى أن تشكر الله على عملك هذا. إذا خلاص ما عزك، شكرك لا يكفي عملك، عملك لا يكفي هذا الشكر لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تدخل بمحض فضل الله عز وجل. لكن من محض فضل الله أن رقى عملك وجعل له قدرا وسببا في دخولك الجنة، فلن تدخل الجنة إلا بسبب. لهذا السنة يقولون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أن الباء هنا إيه؟ سببية وليست عوضا، الباء هنا سببية وليست ثمنا، إنما هي سببية. فالله عز وجل من عليك وجعل ذلك سبب. فخذ يا حسين، خذ هذه 1000 وزعها، وسأعطيك 100 إن وزعتها، إن وزعت هذه 1000 ولن تدخل شيئا، سأعطيك 100,000. 100,000 الذي يعطيها لحسين بعمله ولا بمحض جودي وكرمي؟ محض جودي وكرمي. وإن كان حسين قد قام بالسبب الذي جعلته له سببا، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل وفقك للعمل، وهو الله سبحانه وتعالى أيضا الذي يدخلك الجنة. وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه، فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله؟ والشاهد أقوى شاهد بهذا، والفطرة والعقل، فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به. فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى الفطرة المكملة إلى العقل الصحيح المنور، فذلك الذي لا غاية له بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 3: الشرعة المنزلة وهو النص الصحيح، والفطرة المكملة وهي الفطرة السليمة، والعقل الصحيح المنور وهو العقل الصريح. فإذا اجتمعت الثلاثة فنور على نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي يجدوها بعد التوبة النصوح والسرور واللذة التي تحصل له، والجزاء من جنس العمل. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيما. يعني كم يفرح العبد بذلك في نفسه إذا تاب ورجع، دليل على أن الله على أن هذا من أثر فرح الله عز وجل به. وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقير في هذا الشأن، طبعا وما أقل الفقير في هذا الشأن شأن المسالك، وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عثرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحبة. إيه؟ المحنة؟ وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عثرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. انتبه، يعني حينما تتوب واحد يا إخواني بين الملايين الرشاوة تريد أن يتوب الآن فيجد الفرحة مباشرة، أو أنه سوف يكون هناك عصرة وضغطة لكونه فارق محبوبة. طبعا سوف تتوب الله عز وجل وترجع إليه، وبالتالي سوف تقف عجلة بال ملايين. أو إنسان بين أحضان النساء متى ما أراد امرأة اتصل وأفرغ شهوته يتوب، فإن تاب إلى الله عز وجل هل طلب فرح مباشرة؟ لابد من ضغطة، لأن الإنسان لما بيترك المألوف أو المحبوب يقع في ضغطة وعصرة، فيحصل ضغطة ويحصل عصرة. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكس عرصهم لأجل هذه المحنة، ظن أن المسألة بقى غير مقبولة والضيق هذا يبقى أنا استفدت إيه من التوبة وكذا، فلا يستمر في توبته. لكن الفاهم يعلم أن هذا أمر طبيعي، وبالتالي يا إخواني بلاش الملايين وبلاش النساء. السيجارة دي لما يجي الواحد يتوب منها إيه اللي بيحصل؟ بيجاهد نفسه جهازة عن امرأة جلسة بين شعبها الأربع وهو يحبها فقام عنها ويحب الخلق إليه، لأن المعصية يزينها الشيطان. يعني تفكرش إن هو يرمي السيجارة، إذا رمى السيجارة كده رماها كده وقال تبت الله خلاص كده. كل لحظة يأتيها مزاجه الذي كان يتعوده أو الذي اصطنعه لنفسه، أنا أكلت لابد أن أحبس، أنا متضايق فتأتي السيجارة. لو سيجارة مع أن ذلك لا يزيد عنده شيئا، لكن هكذا أوهمه الشيطان أنه عند العصبية السيجارة تطفئ، أنه إذا أكل السيجارة تحبس. كل هذا كلام فاضي لا أثر له، لكن الشيطان أغراه بذلك، الشيطان أغراه بذلك. فليس سهلا أن ترمي السيجارة، وليس سهلا أن تستغنى عن الأموال، وليس سهلا كذا أن تترك صحبة السوء. فلا بد من ضغطة في أول التوبة، ولا بد من ده معنى راقي جدا على فكرة، هذا معنى راقي جدا ابن القيم يعلمه إيانا. يعني اوعى تفكر انت مثلا دلوقتي خلاص تبت الى الله وجدت بقى انوار منوره والليله هذه سوف ترى رؤيا وانك رايت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو تاخر رؤيه النبي عليك اسبوع يبقى انت كده ما قبل الله توبتك. لا، لابد من ضغطه عصره. فكثير لم يفقه هذه الضغطه والعصره فرجع عن التوبه. والعارف الموفق يعلم، اسمع، أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم ولذلك أسباب عديدة، منها أن هذه العصر والقبض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان، واللص إنما يقصد المكان المعمور، وأما المكان الخرب الذي لا يرجو أن يظهر منه شيء فلا يقصده. فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبي من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. أي نعم، لماذا الشيطان يعني يأتيك في لحظة هذه العصرة؟ ها؟ ليه؟ لأن التوبة ثقيلة على الشيطان، ولهذا من أعظم المواقف على الشيطان عودة عاص إلى الله، لأنه فلت من يده، فلت من يد الشيطان، فيريد الشيطان أن يبعده. لهذا هتكون إيه؟ هيكون في صراع معين، لأن الشيطان يريد أن يعيدك إلى، وأنت تريد أن تنتقل إلى. ولهذا لكل فعل ها ردة فعل، فلا شك أن عودتك من الله، عودتك إلى الله عز وجل، عودتك من المعاصي إلى الله سبحانه وتعالى بقوة يقابلها أيضا قوة من الشيطان كان يصرفك عن ماذا؟ أن يصرفك عن هذا الطريق. أما القلب الخرب فلا يجد عنده الشيطان شيئا، فإنه قد كفى الشيطان نفسه. وأيضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضة معارضه وضده، ومثل هذا إما أن يكون رأسا في الخير أو رأسا في الشر. فإن نفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست في الخير، وإن كانت شريرة رأست في الشر. سبحان الله، يعني صاحب الخير رأس الخير ورأس الشر، صاحب هذا وذاك، ها؟ صاحب هذا وذاك عنده قوة وعنده إمكانات خاصة، في إمكانات خاصة جعلته رأسا في الشر، وفي إمكانات خاصة جعلته رأسا في الخير. ولهذا بين رأس الخير ورأس الشر الهمج الرعاع، أتبع هذا وأتبع ذاك. فإن كان تابعا في الخير فهو ممدوح، وإن كان تابعا للشر فهو مذموم. لكن اعلم أن كل من يقود شرا رأس، مش سهل يعني ليس سهلا، لما عنده إمكانات كان سببا في أن يتبعه الناس. يعني مثلا بتتكلم عن جابر بن صفوان، ولا تتكلم عن واصل، ولا تتكلم عن حلاج، ولا عمرو بن عبيد، ولا حسن البنا، ولا سيد قطب، ولا هؤلاء، ولا ياسر برهامي، ولا عبد المقصود، دول عندهم إمكانيات يا إخوان. لو أفكر كده يعني لا، ده في إمكانيات عقلية وذهنية وأمور معينة تغري الناس بما هم عليه. كذلك رأس الخير، اوعى تظن ان ابن تيمية ولا احمد ولا ابن عبد الوهاب ولا مالك ولا الشافعي ولا ابو بكر ولا عمر ولا كذا ايضا بلا امكانات. فرأس الخير عنده من القوة ما جعله رأسا، ورأس الشر ايضا عنده من القوة ما جعله ايه رأسا. من اجل هذا اذا اردت بلدا فاعمد الى رأسها، صح؟ لان لو جبت الرأس كل الناس جم وراه، لكن لو تعمل بقى على واحد ايه ضعيف، ها، وخلاص تبت يا شيخ على يديك يتركك من هنا ويعود الى البلد، يوم يأتي الرأس كنت فين؟ انا كنت عند مثلا الشيخ وقال لي، قال لك ايه، فيمارس عليه ضغطا معينا اما بالرغبة واما بالرهبة فيعود كما كان. يبقى اذا انت وفر جهدك، اجعل هذا الجهد على ايه؟ على رؤوس الشر، لأنه إن استقام لك هذا الرأس جاء من تحت يده. وتكلم عن هذا المعنى كثيرا. نعم، قال: والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب، وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء، ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. يعني لا تكون المسألة سهلة. نعم، ولهذا يا اخواني جاءت العصر المين لكعب بن مالك وصاحبيه، عصر وضغطة مش سهلة، ها، 50 ليلة، لكن خرجوا منها ذهبا احمر. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. وتوالت المحن في هذه اللحظة. ولهذا ارسل اليه ملك غسان ان يلحق بنا نواسك. طبعا معروف الانسان بقى ضعف نفسه في الحتة دي. ولهذا اول ما الشيخ زعل الطالب خلاص يوم يصطادوا الخصم. ليه؟ لانه في لحظة الضعف. تعال بس تعال احنا قلنا لك وانت يكون اقرب. لهذا اذا لم يكن الطالب مبنيا على المنهج هيتم اصطياده باسهل ما يمكن. عشان كده بيسيبك النهاردة ويفتح ثلاث صفحات بكرة على طول. ليه؟ لان النفس ضعفت، نفس ضعيفة، كان يرجو شيئا يقينا غير العلم والهداية. لان من كان مراده من الشيخ العلم والهداية فلو فعل فيه الشيخ ما فعل فانه ما فعل شيئا. لان الهداية ولان العلم ما زال يقتبسه من شيخه، فاذا كان عنده الشيخ ما يبالي باي شيء اخر، ولهذا يتوسد بيته. اما قال هشام هل زدت في الضرب وزدت في التحديث، هو يريد من مالك التحديث، لا يلتفت بقى الى الضرب او كذا، زد في الضرب وزد في التحديث. هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ ولن يبالي ابن عباس لما كان يتوسد بيوت الصحابة، لم يبالي بقى بالريح وابن عم رسول الله وكيف يعني آل البيت لهم فخامة ولهم مكان عليا ينام على، لا هو له مراد، هو له مراد. ولهذا دائما اذا شفت تبدل في المواقف يبقى الطالب مثلا مع الشيخ واليوم بيمدحه كذا وغدا يرتعد عنه ان كان شيخ حق طبعا، لكن لان ممكن الانسان يترك شيخ الضلالة بلا دواعي الا محبة الخير ومحبة الهداية. لكن لو كان الشيخ على حق مثلا ثم يتركه من كان عنده، فاعلم ان ذلك بسبب معين، لم يكن الطالب طالب علم ابدا ولا طالب استقامة. ولو كان كذلك لتحمل من شيخه ما تحمل. ولهذا الفارق بين الطالب الذي يريد علما والطالب الذي يريد ثناء وعطاء من شيخه هو الطالب الذي يصبر على اذى ايه؟ على اذى شيخه. إن لو فرضنا يعني اذى غير متعمد، لان غايته هي ماذا؟ هي العلم. غايته هي العلم. قال تعالى حسب الناس يتركوا يقول ومن هم يفتنون، وقال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، ولكن اذا صبر على هذه العصرة قليلا افضت به الى رياض الانس وجنات الانشراح، وان لم يصبر لها انقلب على وجهه، والله الموفق الموفق لا اله غيره ولا رب سواه. طبعا هذا معنى جميل وعظيم جدا، ودندن عليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا. نعم، طيب نقف عنده، والمقصود ان هذا الفرح